والآن مع معلقة لبيد بن ربيعة بصوت الأستاذ الدكتور علي الجندي. بدأها بالحديث عن الأطلال فقال: عفت الديار محلها فمقامها، بمنى تأبد غولها فرجامها، فمدافع الريان عري رسمها، خلقا كما ضمن الوحي سلامها، دمن تجرم بعد عهد أنيسها، حجج خلون حلالها وحرامها، رزقت مرابيع النجوم وصابها، ودق الرواعد جودها ورهامها، من كل سارية وغاد مدجن وعشية متجاوب إرزامها، فعلى فروع الأيهقان وأطفلت بالجلهتين ظباؤها ونعامها، والعين ساكنة على أطوائها عوذا تأجل بالفضاء بهامها، وجل السيول عن الطلول كأنها زبر تجد متونها أقلامها، أو رجع واشمة أسف نؤورها كففا تعرض فوقهن وشامها، فوقفت أسألها وكيف سؤالنا ثم خوالد ما يبين كلامها. عريت وكان بها الجميع فأبكروا منها وغودر نؤيها وثمامها، شاقتك ضعن الحي حين تحملوا فتكنسوا قطنا تصر خيامها، من كل محفوف يظل عصيه زوج عليه كلة وقرامها، زجلا كأن نعاج توضح فوقها، وظباء وجرة عطفا أرآمها، خفزت وسايلها السراء كأنها أجزاء بيشة أفلها ورضامها، بل ما تذكر من نوار وقد نأت، وتقطعت أسبابها ورمامها، مرية حلت بفيدة وجاورت أهل الحجاز فأين منك مرامها، بمشارق الجبلين أو بمحجر فتضمنتها فردة فرخامها، فصوائق إن أيمنت فمظنة منها وحاف القهر أو طلخامها، فاقطع لبانة من تعرض وصله ولشر واصل خلة صرامها، واحب المجامل بالجزيل وصرمه باق إذا ضلعت وزاغ قوامها. وصف الناقة: بطليح أسفار تركنا بقية منها فأحنق صلبها وسنامها، فإذا تغالى لحمها فتحسرت وتقطعت بعد الكلال خدامها، فلها هباب في الزمام كأنها صحباء راح مع الجنوب جهامها، أو ملمع وسقت لأحقب لاحه طرد الفخول وضربها وكدامها، يعلو بها حدب الإكام مسحجا قد رابه عصيانها ووحامها، بأحزة الثلبوت يربأ فوقها قفر المراكب خوفها أرآرامها، حتى إذا سلخ جماد ستة جزءا وطال صيامه وصيامها، رجع بأمرهما إلى ذي مرة حصد ونجح صريمة إبرامها، ورمت دوابرها السفا وتهيجت ريح المصايف سومها وسهامها، فتنازع سبطا يطير ظلاله كدخان مشعلة يشب ضرامها، مشمولة غلثت بنابت عرفج كدخان نار ساطع إسنامها، فمضى وقدمها وكانت عادة منه إذا هي عردت إقدامها، فتوسط عرض السري وصدع مسجورة متجاورا قلامها، محفوفة وسط اليراعي يظلها منه مصرع غابة وقيامها. أفتلك أم وحشية مسبوعة خذلت وهادية الصوار قوامها،